من يرد الله به خيرا يصب منه، وهذه حاجة كبيرة. الحديث يدل على أن كل من أصابه الله بشيء من مصائب الدنيا المعدودة أنواعها في الآية الكريمة، خوف وجوع ونقص من ومن ومن، من أصيب بشيء من ذلك يكون خيرا له عند الله. خيرا للعبد أن يصيبه الله بشيء. فقد جاءت الآثار في هذا متعددة. قيل صلى الله عليه وسلم، أو دخل فلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متغط بالخميصة وعليه الأمة، فوضع يده فوق الخميصة فأحس السخونة والحرارة، قال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال: إن معشر الأنبياء أشد الناس بلاء. قال: ثم من يا رسول الله؟ قال: الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل، من يرد الله به خيرا يصب منه، لأنه بإصابته منه تكون النتيجة إيش؟ تكثير الخطأ. وفي بعض الروايات روايتان عجيبتان، إحداهما يذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة فذكر له أبوها من محاسنها الشيء الكبير، حتى أخيرا قال: وأزيدك أنها ما مرضت قط. فقال: هذه ليست لها خير عند الله. فقال مثل بعض الجماعة بالشرخ الأحمر تنباع، فقال: من المحاسن تكفي هذا؟ لا، يزيد: وأخبرك أيضا وأزيدك أنها لم تمرض قط، فإذا ليس لها خير عند الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من يرد الله به خيرا يصب منه. ذات في بعض الروايات عند أحمد وغيره، إن الله سبحانه وتعالى يكتب للعبد المنزلة عنده فلا يبلغها بعمله، تكون له درجة أولى ولا ممتازة، لكن عمله مقصر سياحية ولا دونها شوية. والله لما كتب له الدرجة هذه العالية وقصر عمله من أن يوصله إليها، كيف يوصلها؟ فيبتليه الله بالبلاء ويصبر ليبلغ تلك الدرجة. يعني المرض هذا سلم يوصله الى ما لم يوصله اليه عمله الخير. ان العبد او ان الله لا يكتب للعبد عنده الدرجة فلا يبلغها بعمله فيصيب منه ليحفر ليبلغ تلك الدرجة. الله شيء عجيب. يبقى اذا اصاب الله العبد يكون احبه ولا ما احبوش؟ يبغى يبلغ الدرجة اللي هو كتبها، ما يبغى يمحوها عنه ولا يدفع دونها، لا، يجيب له من الأسباب اللي توصله.